ان من مش هيدخل الجنة. مصيبة الافساد الحاصل بين المشايخ بسبب ايه؟ نقلات الاخوة، نقلات الاخوة. ولذلك علمنا مشايخنا الا نتكلم عندهم باسماء ابدا، ده من سوء الادب، من سوء الادب في طلب العلم. فضل درة نفسي اقولها وهي درة الادب، الدرة المنقودة في احياء معان من الاسلام مفقودة. ذكرنا خمس درر، فضل درر اخرى منها درة الادب. عايزين نتكلم في الادب، والله نحن نحتاج الى الادب. اللهم ادبنا بادب الاسلام يا رب. الادب يا شباب، المقصود ان النميمة نقل الكلام على وجه الافساد، على جهة الافساد، تنقل الكلام تقول شوف فلان يليه او كان بيرد عليك افساد، فلان قال كذا، نقل الكلام على وجه الافساد. اما نقل الكلام لاذى المسلمين ده بقى اللي الله ينتقم منه، يكون منه الانتقام، انه ينقل الكلام عشان يؤذي بيه مسلم، ياخد يسمع كلام ياخده ويروح يبلغه لاي احد يؤذي بيه مسلم. قد يكون شوية موظفين قاعدين يتكلم كلمة، يوم يروح ياخد الكلمة ويروح للمدير يقول فلان بيقول عليك كذا وكذا، يقول المدير يخصم منه او يرفده. هذا اتى بابا لا يأخذ بثأر المسلم فيه الا الله، تعرض هنا لان يأخذ الله بثأر المسلم. الغيبة والنميمة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايها الاخوة انا اشبه، اشبه، خلي بالك التشبيه ده قوي قوي معانا. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كجدار مائل يريد الانسان ان يقيمه فيوشك ان يسقط عليه، فاذا سقط يقول يا ليتني تركته مائلا. عشان كده بنقول ان واحد بيدخل ده جدار مائل، لو تقدر تعدله تعمل ايه؟ تعدله لما تبقى مهندس، والا سيبه مائل احسن. انتوا فاهمين؟ هي دي القاعدة المجمع عليها، ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على انه اذا غلب على الظن ان تغيير المنكر يعقبه منكر اكبر منه يحرم تغييره. برضو محتاجة مثال، وانا محتاج انك تصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يعني ابوك بيدخل، لو انا قلت له التدخين حرام يسب الدين، اقول له يحرم ان انا اقول له يحرم، طب اعمل ايه؟ اسيبه يدخن؟ لا، وانما اقرب منه وابوس راسه واحط ايدي على صدره كده، ايه يا ابني في ايه؟ قال له اصل انا بحبك والدكاتره قالوا ان السجاير بتعمل القلب وانا خايف عليك لا تموت. يرمي السجار؟ نعم. هكذا انت عارف ان امك بتقول مثلا شلا يا ست او يا سيد يا بدوي، لو قلت لها يا سيد بدوي بلا بتاع بلا الشر تقول لك انت ابن كذا وكذا وكذا وتشتم الله ورسوله. ربنا قال ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فايه؟ فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. فينبغي أن تسد هذا الباب، باب سد الذرائع، لا، وإنما تدخل إليها من باب آخر. أنت عارفة يا أمي يعني إيش الله؟ يعني إيه؟ يعني شيء لله. فأنت لما تقولي السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة زينب دي رضي الله عنها، دي من آل البيت، ربنا يكرمنا بها إن شاء الله ويرفع في الجنة درجاتها. أنت لما تقولي شيء لله، هي معاها حاجة تديها لك لله؟ تقول لك والله يا ابني احنا سمعناهم بيقولوا كده، صح كده؟ لكن لو دخلت عليها من المدخل الثاني بلا الشرك، هنا